guardate qua le stringhe. يعني الصمود هذا حرفيا. ولازم نقول كم حرف، يعني لازم مثلا على سبيل المثال ان هو 30 حرف، نكتب 30 25 40 اي يعني لا بس اغلب في 30 يعني ما تزودش عن كده. يعني افرض هم 15 حرف كتاب 30 ماشي، 25 حرف كتاب 30 ماشي، 30 وكتاب 30 ماشي، يعني ده اقصر عدد من الحروف ممكن ساعتها تكتبه. وبعدين هنا الدرجة في المادة الأولى، مثلا الدرجة الأولى هنسميها ايه مثلا؟ اكس واحد، اكس واحد دي انتجر. الدرجة الثانية اكس اثنين انتجر لغاية الدرجة الستة، اكس ستة انت كده. وفي في حاجه تانية؟ وفي بالنسبه للمخرجات حضراتكم، المخرجات اللي هي اوت بوت، المخرجات حضراتكم مفيش الصم مجموعه درجات، لان بقول لك اكتب لي كان مجموعه درجات اكبر منها او يساوي 60 يبقى باس، واقل من ذلك يبقى ايه؟ فين المجموع اللي هو صم دي تبقى انتجر. اولا ما يدرسش حاجه، لا المجموع مع مجموع درجات صحيحه، يبقى صحيح على صحيح. لكن لو درجات فيها كسر ممكن يكون هو انتجر. بس عدد يعني ما يدرسش حاجه، ما يدرسش حاجه. احنا عادة بندي درجات صحيحة عادة، يعني لو 6.5 نخليها 7، لو مش حاجة اسمها 7.25 نخليها 8 من الرابعة. احنا في التصحيح عندنا كده من الحاجات المتطورة. بالنسبة للمعادلات الفورميولا، ما فيش عندي معادلة واحدة اللي هي الصم هتساوي اكس واحد زائد اكس اثنين زائد لغايه اكس ايه؟ اكس مش في حضراتكم. الصم عباره عن مجموع درجات، يعني اكس واحد زائد اكس اثنين زائد اكس ثلاثه زائد اكس اثنين. البرنامج بقى تعمل له برنامج فنفس انا بعمل كده عندي الصفحه اللي هكتب فيها بروجرام بتم مسافه فور سته، يعني دي ست مواد بروجرام فور ايه سته. سكور يعني درجة، يعني ست درجات. سكور ستة يعني ست درجات على ست نوم ست مواد. لو سبعة سكور سبعة. يوزز سي ار تي. فار الفار بقى كلهم اللي هو حضراتكم نيم سترينج. احنا عملنا 25 ولا 30؟ 30 بوكس اكس واحد، اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة اكتب كلهم، واكس اربعة انا بكتبهم هنا يعني في الهامش وهكذا يعني، لكن هنا اكتبهم كلهم. واكس خمسة واكس ستة وصم ار ايه بقى؟ منتجر كلهم انتظر فانا اعلم بجانة دي سام بسوين اللي سميشن يعني مجموعة. ايوه جماعة في حاجة اللي بيكلموا اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة لغاية اكس ستة وصم نقطتين ار انتجر ماشي على راسكم. بعد كده بجن نحطش حاجة بعد بجن طبعا كلير سكرين رايت لان هنقوله دخل النيم انتر نيم ريد لان الجملة دي اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة اكس خمسة اكس ايه ستة ستة ريد لين وريد لين بس هنا اكس واحد بعد كده اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة اكس خمسة اكس ايه ستة طيب لين اكس اثنين ايكوال اي فن احنا كده هنعمل ريتلين ورايتلين للست درجات مع النيم ما هو شخص واحد شخص واحد يعني كده هنعمل 12 و14 ريتلين ورايتلين لا ستة فن لا ما في واحدة للنين يعني واحدة انا كده غيرت اللون لكل درجة رايت لين وريد لين ايوه ومع النين رايت لين وريد لين بالظبط عادي يبقى هنا نيد لين اكس وهكذا ست مرات انت ما تعملش كده بقى انت اكتبهم كلهم رايت لان اكس ستة هتساوي ريد لان اكس ستة انا عملتهم كلهم وبعد كده بكتب له المعادلة صم هتساوي اكس واحد زائد اكس اثنين بالضبط. برافو عليك. اكس واحد واثنين وثلاثة بلس اكس فور بلس اكس فايف بلس اكس ايه ماشي حضراتكم. هقول له لو المجموع اكبر من حضراتكم الحته دي لو المجموع اكبر من او يساوي 60 اكتب لي الاسم واكتب لي المجموع واكتب لي بس عدى والا ممكن نرسم الخريطه ممكن ما نرسمهاش. لو قال لك ارسم الخريطه ترسم الخريطه ما قالش على طول ماشي. ولو ما قالش ارسم الخريطه رسمتها ماشي مش هقول لك حاجه يعني مش هقول لك غلط. ما انا بقول لحضراتكم انت عندك حريه التصرف لك ان تزيد بس ليس لك ان ايه تنقص ان تقلل. لو قال ارسمها ارسمها لو ما قالش ممكن تسامح ممكن تفوت. انا ايش عرفني؟ انا ما اعرفش برضه حضراتكم. انا ساعات وانا بكتب كده اقول ارسم وساعات اقول اعمل برنامج عايزين ترسموها افرض انا ما قلتش افرض انا ما قلتش ارسم الخريطه ورحت انت رسمها صح برضه جميل يعني زياده مقبول زيادة محببة يعني مش وحشة زيادة صح. إف صم أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي كده حضراتكم 60 زن رايت لين ركز بقى حضراتكم اكتب اسم لا نيم اكتب كمان صم درجات كام اكتب كمان باس عدى يعني انا هم اقول ماجي والا انسى كويس قبلها ولا بعدها؟ والا رايت لين انسى انسى وانا عاملها لك في صفحه عاملها لك في سطر الواحد اهو انا عاملها لك في سطر الايه بعدها نيم ضم والعياذ بالله في ال في الوصله موجوده راسك فين يا فندم؟ السطر اللي فوق ده كلمه فوق اللي راسك يا فصل لا دي جملة واحدة ما هي كلها جملة واحدة اف سم اكبر من كذا رايت اثنين كذا والا كذا دي جملة واحدة اف كلها جملة واحدة يا شباب يعني دي حكاية هو بعد كل حكاية كمبدأ بعد كل حكاية فصلة ونقطة دي حكاية واحدة لو المجموع اكبر من او يساوي 60 اكتب لي عدة والا اكتب لي معداش خلص ما تعملليش في الوسط بقى ايه فصله ونقطه الحكايه ما خلصتش هي حكايه واحده ماشي ما هي حكايه خلصت دي ما فيش فين يا فندم دي بعد زين فين يا فندم؟ بعد ايه فين؟ الكوتيشن عملت فيل فيل فيل فيل فيل فيل اصل البنات على فكرة دعية كلها ما ايهم كلها خلاص يا جماعة ومعنى قولوا رفتي عند خلص كده خلص الحمد لله الحمد لله هتحفظ البرنامج عند ران هيكتب لك ايه هيكتب لك اللي انت قلته الظروف الاول انتر انتر نيم يا ريت تحط نقطتين كده عشان بعد انتر نيم عشان تحط نقطتين عشان تكتب الاسم لو حطيتها كده ما جراش حاجه مش مهم يعني هي في المعادله بس النقطتين اللي قبل يساوي دي المهمه فهيكتب لي انتر نيم بالنقطتين اللي بين الكوتيشن مارك نكتبه زي ما هو ايا كان حطيت نقطتين حط ما حطيتش ما حطش فهيكتب لك كده انتر نيم هكتب له احمد حسن هيكتب لك اكس واحد هتساوي كان بتساوي كام انا مدي حضرتك درجات كام حضرتك 14 17 17 ثانية 11 9 15 10 12 اكتب لك اكس 1 تساوي اكتب لك اكس 2 تساوي اكتب لك اكس 3 تساوي اكس 4 هتساوي اكس 5 هتساوي اكس 6 هتساوي طبعا ده كده عدى بقى بس يعني مجموعة كتير اكتر من كده هيكتب لسعادتك احمد حسن و 67 و باز عدى يعني باز يعني مقبول او عدى يعني هي الصح باس مفيش حاجه اسمها مقبول اصل كلمه مقبول باللغه العربيه اختار انجليزي ايه؟ اكسبت مفيش حاجه اسمها كده يعني عدى يعني فلت لها على النار واذكار الجنه فقط ايه؟ فاز فوزا باس عدى مش جاي حضراتكم؟ تمام ده تفزيحة وأدخلة الحمد لله ربنا يجعلنا منهم ورجعنا على الإمام آمين يا رب العالمين آمين بالنسبة هو قال لي اعمل نفس البرنامج عن طريق لوب بقى بدل ما أبص حضراتكم المشكلة هنا اللي صفرتنا اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5 واكس 6 طب افرض ان هم مثلا كانوا سبع مواد واكس سبعة يعني كبير قوي افرض ان هم مثلا على سبيل المثال عندك لا ممكن يبقى اكتر من 20 على اساس 12 ضعف 12 48 ماده على السنه كلها مش هقول دول اكتب اكس واحد واكس اثنين عدد افرض 100 او 1000 نعمل عدد عايزين نعمل ايه عن طريق اللوب على اساس ان العمليه ما تبقاش ايه تكرار يعني اللوب اللي هو العداد يعني المدخلات زي اللي فاتت بقى بالظبط اللي احنا عملناها اللي كان عايز المتوسط فاكرنا هتزود بس يعني ممكن هنزود العداد يبدا من 1 لن عدد المواد ان وعدد اللفات اي والمجموع خم والدرجات اكس وبس كده مش حاجه ثانيه ليه يعني دي حضراتكم المدخلات هنا ايه حل التمرين السابق باستخدام العداد لوب هنحل التمرين السابق باستخدام العداد لوب اللي بيتكلموا الذين يتكلمون الذين يتحدثون ويتسامرون هنكتب هنا بجرام افندم لا مش مهم الخريطة عايز تتسمع السمع تحرين طلب احنا نستاذ حضرتك يا جماعة اعملوها وخلاص مش هتغلط زي اللي فاتت بالظبط ممكن ما قلتش هات الخريطة وانت تعملها ماشي لو هو هيجي بقى يشوف برضه طريقه التنسيق هو بس الناس دايما بتشوف لكن لو الراجل قريب ده مش هيجي في الامتحان بس برضه ايه انا ما بقيتش على هاي الخريطه اقول لحضراتكم على حاجه انا ما بقيتش على هاي فوصلتك يعني حتى لو انا قلت ارسم الخريطه ولقيت محدش شافها محدش رسم الخريطه عندي ان انا بعمله صح خلاص يعني انا ما بصدرش للهيفا يا جماعه والله العظيم انا اول مره يمكن لمسلكم ايوه انا ده مختار ده وش رابعه يعني حاجات التفاهات انا ما يعني ما بيضايقنيش غير الثروه اللي في الصعبه بس اللي الصعبه تبنطوا على ساعه اللي قالوا انا بتعتبر فرقه الاجوبة يكتب السؤال الاولاني 10 مرات اللي بيعملوا الحاجات دي اللي بيستعبطوا دول بقى هم دول اللي والله العظيم ما اعرف هو انتوا خدتوا من اربع اسئله هم دول عايز بقى من النبي كلام ملوش لازمه عايز كلام ملوش لازمه يلا بس عشان الوقت اللي بعد ده كان اسمه ايه؟ بروجرام فور سته عمل بروجرام سكور سته لوب بروجرام سكور سته لوب يوز سي ار سي اشكال غريبة ترينجر فين بقى هنا ولا مش فاهم يعني ما علينا. لا تحط الاخوان هنا بقى بالنسبه للمتغيرات احنا هنعمل عداد من اي تساوي واحد الى ان كده اي اللي عدد اللفات وان عدد المواد مش جاي حضراتكم والاكس اللي هي درجات نفسيه والصم اللي هو المجموع كل دي عباره عن ايه بقى عباره عن انتجر في حضراتكم اللي هي الاي والان والاكس واللهم صل على سيدنا محمد والصم ار انتجر هنقوله بيجن ابدأ كلير سكرين هنا نطالب واحد يا شباب البرنامج كان نطالب واحد مش عدة طلبة متعددين هو العداد بالنسبة العداد بالنسبة للمواد مش بالنسبة لكذا طالب بالنسبة لطالب واحد يعني معنى كده لو في كذا طالب كل طالب بيعمل له عدد لا يبقى حكاية تانية يبقى قصة تانية أنا بعمل كده حكاية لطالب إيه؟ واحد لطالب واحد لعدة مواد يبقى العداد شغال على المواد بس على المواد بس مش على الطالب يا فندم يبقى حكاية تانية يا فندم ثم حاجه اللي هيجي غايه لنا كلمه الملاهي دي دخل اسم الطالب زي الفات بالظبط كانت ايه بقى حضراتكم رايت لينك انتر نيم انتر نيم وانا حضراتكم يا ريت نحط نقطتين ونعمل في السوشيال ماركت ريت لين نيم لا لا مش لا احنا كنا كتبنا البرنامج الدور اللي فات كان اللوب يبدا بايه بقى لا اللي هو فاتت احمد استاذ احمد لا البرنامج اللي هو بتاع المره اللي فاتت اللي كان فيه لوب اللي كان فيه لوب اللي كان فيه لوب كان اسمه البرنامج افريج او الصم هو دكتور هنقول الصم بتساوي زيرو والاي بتساوي واحد صم بتساوي زيرو واي هتساوي واحد حتى نفضل شوية رايت لين نفسنا بيساوي انتر نمبر اوف سكور يساوي انت نمبر اوف سكور، يعني اكتب عدد المواد اللي هم ستة، يعني انت نمبر اوف سكور يساوي ريد لين ممكن نكتب ان هنا بقى تبدا ايه 4i بتساوي من 1 ل 6 4i وممكن نريد ل 4i equal 1 2، لا احنا لو عايزينها 6 ممكن نخليها 6 او n، عايزينها n ولا 6 2n ولا تزعلوا. وبعدين نقول له بقى ايه دو اشتغل دو، يعني ايه اشتغل؟ هنعمل بجن جديدة بجن انتر فاليو فيكس كشنا صم تساوي صم زائد زائد اكس، بس كده صم تساوي صم زائد اكس. وبعدين هتعمل له اند بس الاند دي بعديها فاصله منقوطه افندم. ها في حاجة حضراتكم؟ لا لا كمل اللي هي فندم؟ لا دي عند مرحلية بتاعت الدو دي مش اللي هي لوب ست مرات، اللي هي لوب ست مرات يعني نقطتين قدش نقطتين لا ايه؟ نقطتين لا ده نص مش معاك. وبعدين الصم هنا هتساوي في نقطتين قبل الإجابة يا دكتور، اكس واحد زائد اكس اثنين زائد زائد اكس ستة، زائد اكس ان يعني ورايت ان لا هنا هنقول له بقى اف بقى ممكن تتبع اكس ان ممكن تتبع اكس ستة لو هم ستة، هذه اكس ان هذه اكس ان عشان نقوله عاملينها من اول اكس ان هنقول له اف اكس اف اكس اكبر من او يساوي 60 زن رايت لين اف سم اكبر من 60 زن رايت لين نيم و رايت لين نيم وصم وفيل والعياذ بالله. وهنا فصل النقطه لان دي كلها جمله واحده من اول اف لغايه هنا دي حكايه واحده فتنتهي هنا. فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ دي؟ ماشي حضراتكم؟ خلاص ادي نحط بعديها يا جماعة احنا عملنا اختصرنا ايه بص حضراتكم اكتبوا في الصورة زي ما هو اللي بين الكوتيشن ماركت بتتبع ايه زي ما هو زي ما هو بالظبط. احنا لو عملنا كده بالظبط فهيتبع لي نيم هيكتب على الورقه نيم وصم وباس مش هيكتب اللي انا عايزه. فبالتالي انا عشان يكتب اللي انا عايزه احمد حسن و67 اخش ال وباس يبقى مفروض حضراتكم مفيش كوتيشن ماركت لان الكوتيشن مارك بيتبع زي ما هو يعني ما حطهمش في قوسين او بتبقى تكست بتتبع زي ما هي. احنا كنا عملناه كده معلش في مجراش حاجه نصلح ايه فين ايه عند الدين بس ها بالنسبه دي لا اللي بين الكوتيشن مارك بتتبع انا مش عايز اتبع النهائي عايز تبلح احمد حسن ما تجيش نلغي الاقواس انا دكتور يا شباب انا عايز يتبلح احمد حسن ما تجيبليش نيم فانا لو عملتها بين كوتيشن مارك تكتب لي نيم الكلام ده هيكتب لي كده والا لو انت عايزها هتلغي الاقواس والا لو انت عايزها تتكتب نام احمد حسن فهتعمل كده. بص حضراتكم اللي بيكلموا هنعمل بيهم كوتيشن مارك نام نقطتين جنب بعض نقفل فاصله نام ونام ماشي صم وصم ايه فاصل فين انا عايزه كده انا عايزه فاصل كويس طب تحب نعرفهم بس ليهم بس يا شباب لو انت عايزها انت معك حضراتكم لو انت عايزها نم كده ممكن تعمل كده رايت نم دي تبقى كده هو برضه حضراتكم هتبقى رايت نم رايت نم افتح قوس نيم نيم ايه نقطتين اقفل فاصله ونيم ماشي وبعدين و حط المشكله يا احمد صم مش المشكله هو و صم و كده حضرتك طيب هو كده فاصل فين فاصل فين لكن لو انت عايزها كده على طول كده هيكتب لك احمد حسن مش هيكتب النيم احمد حسن كده هيكتب نيم نقطتين احمد حسن صم هتساوي كذا ناس حضراتكم حاجه من الاثنين يا اما ما تحطيش الكوتيشن مارك دول وتعمليها كده اكتب احمد حسن احمد حسن 67 بس اما لو عملتي الكوتيشن مارك كده هيكتب نيم صنفين في حالة ثالث طبعا مش عارف نيم صنفين او نيم صم مش عارف ايه انا عايزها اما احمد حسن 67 بس لما تيجي المحاضرة اللي بعد دي يا شباب في ثلاث حاجات اما كده فيكتب لك زي ما احنا عملنا احمد حسن و67 وبس لو كده مش كوتيشن مارك ماشي لكن لو عملت كوتيشن مارك في دي هيكتب النص ده كده اهو ماشي وانا مش عايز النص ده كده في حل ثالث نيم من كوتيشن مارك زي كده كما ونيم يبقى يكتب نيم احمد حسن ماشي حضراتكم محتمل على سطر كتير رايت نيم صم هتساوي وصم هيحتاج اكتب لك صم هتساوي 67 فيها اشارات كده انت عايز تجرب فيها وبعدين رايت نيم الثاني كذا نتكلم عن دوت. في حاجات نزلت عندي وفي حاجات البرنامج ظهر لي في مشاكل فيه على الهارد نفسه ولا عندي على الكمبيوتر انا بنزل الحاجات دي عندي على الكمبيوتر ظهر لي ان في مشاكل هو لو في عندك بتسيب اه تعملها كده وخلاص اعملها كده مفيش داعي تعملها كذا مره مفيش داعي تعمل لفظه دوت نام ونام صم وصم ممكن تبقى نام ونام طب فيها ابداعات كتير فيها شغل ايه المهم اللي بين كوتيشن ماركت يكتب زي ما هو وانا مش عايز يكتب لي نام وعصام وايه وبس عايز يكتب لي احمد حسن و67 وبس ماشي ماشي ده رقم طب يا دكتور معلش انا يعني انا ده يعني انا ده يعني اما هو الدراسة اساسا ان انت تعمل حاجة جديدة يا ريت تعمل حاجة غير اللي انا بعملها هديك خمسة لا انا بعرف الصح من الغلط هو بقول لك ابدعوا ابدعوا انتوا بس الحاجات صح بعد كده انت بنام هديني انت بنام هو يكتب لك ست اكسات الاكس الاولانية يكتب له عشرة هيكتب لك الاكس الثانية يكتب لك ست مرات الاكس الثالثة يا في نفس الاندا 12 15 دكتور 10 11 ماذا حق اكتب لك احمد حسن كده اول حاجه في و بعد النين الحمد لله و بس اللي هو بتاعت المسألة المسألة دي ده خلاص اعملوها اللي في المسألة كم 17 كم 17 11 9 عشرة 12 خلاص يا شباب اتمنى لكم حظ سعيد وشيء تطور مش نظر يا دكتور هو في حاجه احنا خدنا حاجه مساء بس يا دكتور اكيد هم اربع مساء هم يجيب لك اللي احنا خدنا غيرهم معلش يا سؤال احنا ممكن زي